محضر مناقشة أطروحة الدكتورة في الآداب نوقشت يوم الجمعة 27 جانفير 2024 أطروحة الدكتورة في الآداب أنجزها الطالب عيسى بودي والمسجل بتكوين دكتوراه التراث والتنمية إشراف الأستاذ الباحث محمد الحضري بعنوان المواقع الأثرية والمباني التاريخية بمجال سهل شتوكا سوس جرد ودراسة ومساهمة في إعداد خريطة أثرية. وبعد إجراء المناقشة من الساعة 3:30 إلى الساعة 6:46 بفضاء الإنسانيات واحد، فإن اللجنة المكونة من السادة الأساتذة محمد لطيف، محمد الحضري، عبد الله فلي، محمد الأزهر، عبد الهادي فك اختلت للتداول وقررت منح طالب المترشح درجة الدكتوراه في الآداب تخصص تاريخ وتراث بميزة مشرف جدا مع تنويه بهذا الجهد وهذا العمل. Thank you.